الناس جبلوا على حب السؤدد والعلو، هذا أمر فطري ولا نستطيع أن نأمر الناس بالبعد عنه. لكن قالوا إن الإنسان إذا ألجم التقوى منعته التقوى من طلب العلو للإفساد، وإن لم يرزق التقوى طلب العلو والإفساد جميعا. وقد قسم أهل العلم قبلنا الناس في هذا الباب إلى أربعة أصناف: أناس يريدون العلو مع الإفساد، وأناس يريدون العلو من غير إفساد، وأناس يريدون الإفساد من غير علو، وآخرون لا يريدون العلو ولا الإفساد لكنهم يرزقون العلو لحسن نيتهم. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.